أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لأننا لما نحمل على الموضوع محمولا، إن كان ذلك المحمول موجود في الموضوع يلزم اجتماع المثلين، وإن لم يكن موجودا في الموضوع يلزم اجتماع النقيضين أو الضدين، وكلاهما باطل. وقلنا للجواب عن ذلك أن الموضوع لا نلحظه بشرط وجود المحمول، ولا نلحظه بشرط عدم وجود المحمول، وإنما الموضوع نلحظه لا بشرط، فنجعل له المحمول ونخلص من هذا. ما شكل كان دحد يبقى هسه كيف نستخرج هذا المعنى من هذه العبارة؟ أكو فرد كلام اللي هو تقرير الإشكال، هذا نقرأه ما في ضرورة كتبه. الإشكال هالشكل يقول: لا يمكن أن يكون بين الموضوع والمحمول مغاير. احنا شنو أخذنا في الفقرة السابقة؟ قلنا لابد أن يكون بين الموضوع والمحمول وجه اتحاد ووجه التراث. يقول: لا يمكن أن يكون بين الموضوع والمحمول مغاير. السلام عليكم ورحمة الله. وإلا لزم التناقض. يقول: إذا أكو مغايرة لزم التناقض. وين التناقض؟ صبحكم الله بالخير. بيانه أنه لو كان بينهما مغايرة لزم قيام أحدهما بالآخر. لما نقول جسم أبيض، قام البياض بهذا الجسم أم لا؟ صحيح، لزم قيام أحدهما بالآخر، فأكو مغايرة بين البياض وبين ماذا؟ الجسم. فإنه لولا القيام، يعني لولا أن يقوم أحدهما بالآخر، لم يكن بين المتغايرين مناصرا. إذا هذا عين هذا، بعد شنو نقول هذا قام بهذا؟ إذا البياض هو عين الجسم، بعد كيف يقوم البياض بالجسم؟ صحيح، لابد أن تكون مغايرة فيقوم أحدهما بالآخر. وإذا قام أحد الطرفين بالآخر، اللي قلنا شنو في مثالنا؟ البياض قام في الجسم، فالطرف الآخر في نفسه، يا هو الطرف الآخر الجسم. إذا البياض قام بالجسم، فالطرف الآخر وهو الجسم في نفسه ليس متصفا بالبياض، ليس متصفا بالطرف القائم به. صحيح، لأنه هو متصف بالبياض، كيف يقوم به البياض؟ لابد أنه هو ميكون أبيض حتى قام به البياض، فالطرف الآخر ليس متصفا بالطرف القائم به. وإلا إذا قلنا الجسم الأبيض قام به البياض، شنو راح يصير؟ اجتماع المثلين، إذا هو أبيض وقام به البياض، وإلا لزم اجتماع المثلين. وعليه، إذا نقول إذن النتيجة ما يمكن الجسم المتصف بالمسألة 38 شيخ، ما يمكن الجسم المتصف بشيء أن يقوم به الطرف الآخر. يقول: وعليه فيلزم قيام شيء ليس متصفا به. إذن هذا الجسم الأبيض مولانا لابد أن يقوم به شيء الجسم الأبيض مو متصف به، شنو مثلا يقوم به الأسود؟ فالجسم الأبيض يتصف بالسواد، فنقول الجسم الأبيض أسود، مقبول هذا؟ لو صار اجتماع ماذا؟ نقيضين أو ضدين، صحيح؟ هالشكل راح يصير. فنفذ كلام صار. شوفوا الآن كل هذا، هذا اللف والدوران نفس الحشي اللي حشينا. الموضوع إن كان متصف بالمحمول وحملنا عليه المحمول قال شنو؟ اجتماع المثلين. وإذا الموضوع مو متصف بالمحمول وحملنا عليه المحمول صار اجتماع ضدين أو النقيضين. ما هذا يقوله؟ نقول له احنا الموضوع لا ناخذه بشرط المحمول حتى يلزم اجتماع المثلين، ولا ناخذه بشرط عدم المحمول حتى يلزم اجتماع النقيضين، وانما ناخذه لا بشرط. الان خلينا نطبق المثل. احنا هذا الاربعاء بيناه صحيح، الان شلون نستخرج هذا المعنى؟ قال والتغاير، شنو كان في الفقرة السابقة؟ أنه لابد أن يكون بين الموضوع والمحمول وجه تغاير ووجه اتحاد، تغاير من وجه واتحاد من وجه آخر. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، الكاتب ضاحك. أكو تغاير بين الموضوع المحمول لا؟ ماكو تغاير. مفهوم الكاتب غير مفهوم الضاحك. زين، هل الضاحك قام بالكاتب أم الكاتب قام بالضاحك؟ إذن بماذا قام؟ في الإنسان ماكو ضرورة. إذا قلنا أنه لابد أن يكون تغاير بين الموضوع والمحمول، دائما يقوم المحمول بالموضوع أو الموضوع بالمحمول، مثل الجسم أبيض، الأبيض هنا قام بماذا؟ بالموضوع اللي هو الجسم. دائما لو يكون مغاير بين الموضوع والمحمول لابد أنه يقوم أحدهما بالآخر، يقول له ماكو ضرورة. فوق إحنا شنو قلنا؟ ها قال والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من وجه آخر، وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما، يعني أحدهما يقوم بالآخر، وقد تكون ثالثا. فماكو ضرورة إذا أكو تغاير بين الموضوع والمحمول أنه أن يتحقق المحمول في ضمن الموضوع، لا، يمكن في جهة ثالثة. يرحمكم الله. الإنسان لا، مفهوم الفاعل، مفهوم الفاعلية، كل كاتب ضاحك وكل ضاحك كاتب. يعني تقدر تقول في مفهوم، في مفهوم الكاتب اكو ضاحك، او تقول المقصود من الكاتب هو الانسان والانسان ضاحك. يتضمن احدهما الاخر، يتضمن احدهما الاخر بالمباشره لو بواسطه معنى الانسان، تاخذ واسطه. اذا انت تقول الكاتب هو منحصر في الانسان، صحيح، صار هو الضاحك. بس إذا تقول الكاتب، إذا تقول المقصود من الكاتب هو الإنسان والضاحك هو الإنسان، إذن الضاحك متحقق في ماذا؟ في الكاتب، والكاتب متحقق بس بما هو هو، يعني الكاتب بما هو هو يحتوي على معنى الضاحك، أو لا باعتبار أنه يشير إلى الإنسان. مباشرة، مباشرة، لو بالواسطة. احسنت من ذلك تعتق يكون انسان والضحف يكون انسان. اذا ال فتكون كاتب في ماذا تتحقق والضحف، ولكن ما تقدر تقول صفة الكاتب تتحقق بالضحف. لا ما تقدر، انما ها شوفوا تقول غير مباشر، انما نقول صفة الكاتب تتحقق بالضحف لاننا نعلم ان الضحف هو خصوص الانسان لانحصار تلك صفة الانسان، فنعتبر الضاحك فرد معنى مرادف للإنسان، من هنا نقول صفة الكاتب تقوم بالضاحك، وإلا مفهوم الكاتب ما يحتوي على مفهوم الضاحك، ولا مفهوم الضاحك يحتوي على مفهوم الكاتب. الإنسان من صفاته متحرك لولا متحرك، من صفاته نامي لولا بل نامي، من صفاته مثلا قادر أم لا بل، الكاتب هو القادر والكاتب هو المتخصص. ليه قالت لا مرة صفة مختصة بالإنسان مرة صفة مو مختصة مشتركة بينه وبين سائر الحيوانات؟ إحنا الكاتب بما هو كاتب ما يقوم فيه صفة الظاهر وكذلك العكس، بل باعتبار حصر بالإنسان فمجرد نقول كاتب نقول غير إنسان وماكو كاتب، إذن كاتب هو الظاهر من حيث واسطة الإنسان، إذن هاي الصفة قامت في الإنسان في ثالث. والتغاير بين الموضوع المحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، صحيح لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر. مثال قلنا شنو الكاتب الضاحك، إذا هنا قلنا الكاتب ضاحك صار واحد موضوع والثاني محمول، هل يستدعي أن يقوم الضاحك في الكاتب؟ لا. ليه؟ والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي زين هنا هذا بناء على البيان اللي بيناه سابقا وهاليوم اختصرناه قبل الدرس، والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، هذا بالنسبة لاجتماع المثلين، بالنسبة لاجتماع المثلين بشرط شيء زين. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي اعتبار عدم القائم، يعني بشرط لا اعتبار عدم القائم. مولانا الكريم احنا قلنا يشترط ان يكون تغاير بين الموضوع والمحمول من وجه ام لا، ويشترط ان يكون اتحاد من وجه اخر لا. طيب هل التغاير بين الموضوع والمحمول يستلزم ان يقوم احدهما بالاخر؟ لا يستلزم، قلنا مثل الضاحك والكاتب احيانا يستلزم، مثل الجسم والابيض، الابيض يقوم بماذا؟ بالجسم. إذن التغير لا يستدعي قيام أحدهما، التغير بين الموضوع المحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر. لو فرضناه قلنا لا التغير يستدعي قيام أحدهما بالآخر، صحيح زين من خلال سلمنا احنا ناس مسالمين سلمنا أن التغير بين الموضوع والمحمول يستدعي قيام أحدهما بالآخر، ولكن أنت مو مجبور أن تأخذ الموضوع بشرط لا، لتأخذ الموضوع بشرط لا. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي اعتبار عدم القائم، يعني لا تأخذ الموضوع بشرط عدم المحمول، العبارة لا تأخذ الموضوع بشرط عدم المحمول في حال القيام لو استدعى التغاير بين الموضوع والمحمول قيام أحدهما بالآخر، العبارة لو استدعى، يعني لو سلمنا أن التغاير بين الموضوع والمحمول يستدعي قيام أحدهما بالآخر. يقول لنا خالد سلمنا، بس هذا مو معناته تأخذ الموضوع بماذا؟ تأخذ الموضوع بماذا؟ بشرط، لا بشرط العدم. ها، والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي اعتبار الموضوع، اعتبار الموضوع بشرط لا، ها، بعدم القيام يعني بشرط لا، اعتبار الموضوع بشرط لا في القيام، في حال القيام لو استدعى، لو استدعى التغاير بين الموضوع والمحمول قيام أحدهما بالآخر. المثل مش عندكم لولا سيدنا مش المثل وانا ولا اعتباره. شوفوا احنا والمرة شنو قال؟ قال والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام احدهما بالاخر. احيانا يقوم المحمول بالموضوع واحيانا لا يقوم، مثل ايش؟ الجسم ابيض، قام الموضوع المحمول بماذا؟ بالموضوع. واحيانا لا يقوم احدهما بالاخر، مثل الضاحك والكاتب. فاذا والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام احدهما بالاخر، اللي قلنا هذه اشاره الى ماذا؟ بشرط الشيء، بشرط الشيء اللي يستلزم ماذا؟ اجتماع المثلين. بعد والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول، لا يستدعي اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول، يصير بشرط لا صحيح. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول، بشرط عدم القائم، القائم يا هو المحمول اللي يقوم في الموضوع صحيح، بشرط عدم القائم. الجسم أبيض، البياض هو القائم، قام في ماذا؟ في الجسم. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي عدم، لا يستدعي اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول. في حالة القيام لو قلنا، لو قلنا وسلمنا أن التغاير بين الموضوع والمحمول يستدعي قيام أحدهما بالأصل، خل يقوم أحدهما بالأصل بس تأخذ الموضوع بشرط له. فإذا مولانا قالوا هنا إذا تقولون يلزم التغاير بين الموضوع والمحمول، هنا إجوا ذكروا وقالوا لا نخرج من أحد إشكالين، هذا المحمول إن كان متحققا في الموضوع وأخذنا الموضوع بشرط المحمول لزم اجتماع المثلين، وإذا أخذنا الموضوع بشرط عدم المحمول لزم اجتماع النقيضين صح لو لا؟ مثلا إذا قلنا الموضوع أخذناه بشرط المحمول الجسم الأبيض، واحد يجي يقول الجسم الأبيض أبيض، سنقول له إذا هو الجسم الأبيض هو أبيض، ما حد شنو أبيض صحيح؟ فصار اجتماع المثلين لولا. واحد يجي يقول لا أخذ الموضوع بشرط عدم المحمول، أضيف للمحمول الجسم الأسود أبيض، نقول له إذا أسود شلون أبيض؟ يقول لا أنت لتأخذ الموضوع بشرط المحمول لتقول الجسم الأبيض أبيض، ولتأخذ بشرط عدم المحمول أخذ الجسم بماذا؟ بشرط، لا بشرط، ها؟ لا بشرط شيء ولا بشرط لا، لا بشرط، قول الجسم بما هو هو مع غض الطرف عن أنه أبيض أم أسود، الجسم أبيض. تخلص من اجتماع المثلين ومن اجتماع النقيضين. طيب الآن نحن وكلام العلامة، أتصور المتن صار واضح مو؟ الآن خلينا نطبق كلام العلامة. أقول لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير، صحيح؟ هو شنو قال؟ قال أن الموضوع بين الموضوع والمحمول لابد أن يكون شنو؟ مغايرة من وجه واتحاد من وجه آخر. يقول لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه من الوجوه صدق عليه مطلق التغاير، زين. وصدق التغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي دائما وأبدا أن يقوم المحمول بماذا؟ بالموضوع. وصدق التغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر كما يقوم العرض بمحله. الجسم أبيض، البياض بماذا؟ كما يقوم البياض بالجسم. يقول ماكو ضرورة، ماكو ضرورة أن المحمول يقوم في الموضوع كما يقوم العرض بمحله. ومثاله قلنا الضاحك والكاتب، لم يقم الضاحك في الكاتب ولم يقم الكاتب في الضاحك. وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما، أحد الموضوع والمحمول بالآخر، كما يقوم العرض وهو الأبيض في مثالنا بمحله وهو الجسم، ما يستدعي. فإنا نقول الكاتب ضاحك، فإنا نقول الكاتب ضاحك، ولم يقم الضاحك في الكاتب ولم يقم الكاتب في الضاحك. هذا المثال مقبول. هو جايب مثال آخر، فإنا نقول الإنسان حيوان، وليست الحيوانية، جنس الحيوانية قائمة في الإنسانية؟ لا، مفهوم الحيوانية غير مفهوم الإنسانية. ها؟ بلي؟ ايه؟ أنا شنو قلت؟ مين خالف؟ أو نفس الشيء في الإنسان، يعني الحيوانية بما هي هي مفهوم الحيوانية. بل الإنسان مصداق من مصادر، فالحيوانية مفهوم الحيوانية غير مفهوم الإنسان. بل الإنسان مصداق، الطاووس مصداق، وهكذا. يقول فإننا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية، زين. خلص. فإذا أو المثال اللي إحنا جبناه أوضح من هذا، الكاتب ضحك. لا، هذا خب بالعكس. المثال اللي هو جايبه نقول بلي الإنسان مصداق الحيوانية، لو لا واحد من مصادق الحيوان، نوع من أنواع الحيوان. من الجهتين صحيح. أتريدون تقولون أنه مثلا الإنسانية تقوم بالحيوانية؟ نفس الشيء الكلام هو الكلام، لا من الجهة. بس أنا أريد أقول مفهوم الكاتبية ليست جزء من أجزائه الضاحكية، ومفهوم الضاحكية ليس جزء من أجزائه ماذا؟ الكاتبية. إما الإنسان جزء من أجزائه ماذا؟ الحيوان. ماكو أي جزئية تأخذ بثالث بواسطة. إذا قام في الإنسان النتيجة واحدة في كل الأشياء، النتيجة واحدة. كلامنا نحن والطرق الآن، نحن والسبل الآن. هو اللي يتشكل عليك يقول لك إذا تقول الجسم الأبيض أبيض، هذا اجتماع المثلين، وإلا في الخارج الجسم الأبيض أبيض، النتيجة واحدة. كلامنا كيف تحمل المحمول على موضوع متصل بذلك المحمول؟ الكلام هو في الحامل وفي الواضح وفي كل هذا. المفهوم الكاتب مو مفهوم الظاهر أبدا. إذا كان مفهوم الكاتب مفهوم الظاهر خلي المنجد يعرف أن الكاتب بأنه ظاهر. نعرف كلها ترجع على لا ذاك هو كلش بعيد ترجع على الجوهر وغير الجوهر. لا البحث أنه أكو جزئية بين الكاتبية والضاحكية مباشرة. الكاتب قائم في الإنسان والضاحك قائم في الإنسان فإذا المصداق واحد لهما كمفهوم. مولانا مفهوم الكاتب نفسه مفهوم الضاحك. الكاتب يعني الذي يكتب وضحك يعني الذي يضحك. أصلا ما هو أي شيء قبل زين. فإنا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسان. مولانا احنا ناس مسالمين سلمنا التغاير بين الموضوع والمحمول يستدعي التغاير بين الموضوع والمحمول يستدعي قيام احدهما بالاخر. مثل اذا قام احدهما بالاخر فلتاخذ الموضوع بشرط عدم المحمول اخذ لها بشرط. ولو فرضنا ثم لو فرضنا أن التغاير بين الموضوع والمحمول مع الحامل يقتضي مع الحامل يعني تغاير الموضوع مع المحمول يقتضي قيام أحدهما بالآخر صحيح؟ قبول؟ يقول ميخالف يقوم أحدهما بالآخر. ولكن نحن ننصحك بشيء لا تأخذ الموضوع بشرط شيء حتى يلزم اجتماع مثلين ولا تأخذ الموضوع بشرط عدم المحمول حتى يلزم اجتماع مثلين أخذ لا بشرط. لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم المحمول لتأخذ الموضوع بشرط لا مأخوذا الموضوع مأخوذا باعتبار عدم المحمول صحيح. فإنه أخذ الموضوع بشرط عدم المحمول فإن هذا الاعتبار يعني اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول اعتبار فإنه حينئذ فإن اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول اعتبار زائد على نفس المحمول والموضوع لا يستدعي مجرد القيام. مجرد قيام أحدهما بالآخر لا يفرض علينا أن نأخذ الموضوع بشرط المحمول أو نأخذ الموضوع بشرط عدم المحمول. شو الغرض؟ ليش تأخذ بشرط شيء أو بشرط لا؟ إذن وإنما نأخذ الموضوع لا بشرط فإن اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول حينئذ هذا اعتبار زائد. أنت شنو قلت مولانا؟ أنت قلت أن التغاير بين الموضوع والمحمول يستدعي قيام أحدهما بالآخر. مي خالف سلمنا عمي أنه لابد أن يقوم أحدهما بالآخر سلمنا قبول. بس هذا الشرط الآخر من جبت لابد أن يكون الموضوع بشرط شيء أو بشرط لا؟ هذا التغاير خب ما قال هذا لا منطوق الشر لا منطوق التغاير ولا مفهوم التغاير. فإن اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول يا مولانا حينئذ اعتبار زائد، هذا في شيء إضافي متجاوز على نفس المحمول والموضوع، لا يستدعي هذا الاعتبار الزائد، لا يستدعي هذا الاعتبار الزائد مجرد القيام، مجرد قيام أحدهما بالآخر لا يستدعي أن نعتبر الموضوع بشرط عدم المحمول أو بشرط المحمول، وإنما هذا تريدون ضيفه نأخذ الموضوع لا بشرط. هم يصير عن لا يستدعي اعتبار الموضوع بشرط عدم المحمول. أنت شو نعرفكم؟ ها عندكم لا يستدعيه جيد جيد، ها عود عندكم بعدين بمجرد القيام، ها لا يستدعي والنسخ الباقي والموضوع لا يستدعيه مجرد القيام جيد، يعني لا يستدعي اتخاذ الموضوع باعتبار عدم المحمول مجرد قيام احدهما بالاخر، وانما يؤخذ الموضوع لا بشرط. اذا مولانا نعود الى اول البحرين، اول البحر شنو قلنا؟ قلنا أنه لابد وأن يكون بين الموضوع والمحمول وجه اتحاد، لابد وأن يكون بين الموضوع والمحمول وجه اتحاد، ولابد أن يكون وجه تغاير. هسه إذا قلنا لابد أن يكون وجه تغايرين يجون يستشكلون علينا، يقولون هذا المحمول اللي قائم بالموضوع، ها هذا قائم في الموضوع أم لا؟ يقول هذا يصير السماع المثلى، وإذا مو قائم في الموضوع يصير شنو؟ سماع نقيضا. نقول أولا إذا قلنا لابد أن يكون تغاير بين الموضوع المحمول لا يشترط أن يقوم أحدهما بالآخر، ولو سلمنا أنه لابد أن يقوم أحدهما بالآخر فأنت لست بملزم أن تأخذ الموضوع بشرط المحمول أو تأخذ الموضوع بشرط عدم المحمول، بل خذه بشرط لا، بل خذه لا بشرط تخلص. هذا كل الكلام اللي احنا بيناه أيضا يوم الأربعاء، الصور اتضح أن متنا وشرحا. زين، قال الطوسي رحمه الله: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. البحث السابق أكو مشكلة لو لا؟ البحث اللي انتهينا منه، لأن هذا الآن راح يعتمد عليه. ها لا لا، الفقر اللي قبل هذا إذا قلنا أن الصفة، إذا قلنا أن ثبوت الصفة فرع ثبوت المثبت له، نقولها بعبارة أوضح: ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف. لما أقول زيد قائمون القيام ثابت، معناته زيد ثابت، وإلا إذا زيد ما إلى وجود كيف وجد القيام؟ فثبوت الصفة فرع ثبوت موصوف. زين، أنت تقول ماهية العنقاء موجودة، هاي الصفحة الأولى. أثبتت الوجود للعنقاء لولا؟ زين، إذا أنت أثبتت الوجود للعنقاء لابد أن تكون العنقاء ماذا؟ موجودة حتى أنك نسبت لها الوجود. ما شكل؟ ها هذا إهنان ينحل. لابد أن تكون العنقاء موجودة ذهنا فنثبت لها الوجود الخارج. إما إذا احنا نقول الآن لما نقول العنقاء وين أوجدناها؟ في الذهن. موجودة في الخارج، صار تغير لولا نا وجود ذهن، هناك وجود شنو؟ صار وجود خارج. احنا قلنا لابد ان يكون تغير بين الموضوع والمحمول. اكو مشكلة الان؟ ماكو مشكلة، صحيح. ومن جانب اخر قلنا الموضوع ناخذه بماذا؟ بشرط شيء او بشرط لا؟ لا بشرط. العنقاء، العنقاء بما هي هي، اما نقول موجوده واما نقول شنو غير موجوده. يعني هذا الكلام هني يجي فيما لو اثبتنا للماهيه الوجود او اثبتنا للماهيه ماذا؟ العدم. لان لما تثبت للماهيه العدم تقول ماهيه العنقاء معدومه. يقول مولانا هذا العدم صفه لولا؟ يقول إيه؟ صفه المن لماهيه العنقاء. هذا العدم الصفة ثابتة لو لا؟ نقول بل. يقول ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف. فإذا العنقاء لابد أن تكون موجودة حتى أنك وصفتها بالعدم. هذا حزن شنو؟ اجتماع نقيضة، هم موجودة وهم معدومة. سنحلها بجواب. أولا نقول شنو؟ أن الوجود المدعى أو المفترض، الوجود المفترض للموضوع وجود ذهني، والوجود المثبت لهذا الموضوع أو المنفي لهذا الموضوع وجود خارجي. فنقول العنقاء اللي موجودة في الذهن موجودة في الخارج، العنقاء اللي موجودة في الذهن ليست بموجودة في الخارج، معدومة في الخارج. فإذا الوجود المفترض للموضوع وجود ذهني، والذي أثبتناه قلنا العنقاء موجودة. شنو مقصودنا من هذه الموجودة؟ خارج. قلنا العنقاء معدومة، شنو مقصودنا من عدم الوجود؟ في الخارج. فإذا ماكو تناقض. وأيضا من جانب آخر الجواب اللي قلناه الآن في هذه الفقرة، قلنا نأخذ الموضوع ماذا؟ بما هو هو، لا بشرط. لا نأخذها بفرض أنها موجودة حتى تقول هنا صار اجتماع المثلين، ولا نأخذ الماهية بما أنها معدومة حتى تقول أنها صار اجتماع النقيضين. لا بشرط شرط ولا بشرط لا. فكرة واضحة. زين، وينها؟ قال وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجود الماهية أولا، ها؟ حتى نثبت لها الوجود. تفضل. إثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجود الماهية أولا حتى نثبت لها الوجود. لابد زيد يكون موجود حتى نثبت له القيام، ولا شنو أنت تقول زيد قائم وزيد هو مو موجود؟ يقول لا هذا الشيء ما موجود. فهالشكل نقول عبارة وإثبات الوجود للماهية، وإثبات الوجود ضيفوا عليه الخارجي، وإثبات الوجود الخارجي للماهية لا يستدعي وجود الماهية خارجاً، بل يكتفى بالوجود الذهني. ها؟ بل يكتفى بالوجود ذهن، وإثبات الوجود الخارجي للماهية لا يستدعي وجودها الخارجي أولا، بل يكتفى بوجودها الذهني. ما يخالف أيضا هذا يمكن، وإثبات الوجود المطلق صحيح للماهية قبول، لا يستدعي وجود الماهية. ليش؟ لأن احنا ناخذ الماهية بشرط الوجود لا بشرط عدم الوجود، ناخذها لا بشرط. هذا الكلام كويس زين. أقول خلوا إلى أقول، لأن علامة هنا رح يدخل في بحيره جيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.